ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. تخيل مشهد واحد يوم القيامة شايل الأحمال وعمال يصوت وينادي، وإن تدعو إيه برضو ما قالش نفس، قال إيه؟ مثقلة. مثقلة يعني إيه بقى؟ الوزر بتاعها كان إيه؟ كان تقيل قوي، والمثقلة النفس المثقلة. ده بعضهم حتى قال وإن كان مش ده الراجح، يعني الراجح إن النفس، بعضهم حتى قال ولو كانت أنثى. يعني إن تدعو مثقلة، يعني تخيل منظر ست كبيرة شايلة أحمال تقيل من الذنوب على ظهرها، يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، أعوذ بالله من الذنوب. وإن تدعو تنادي بتصوت مثقلة شايلة حمل تقيل جدا جدا جدا تقيل عليها، يبقى مثقلة جت مؤنثة، إما عشان النفس أو عشان مؤنث وده مرجوح، أو اللي شال حمل طويل بقاله فترة طويلة. لما الإنسان يتمرس في حاجة زي ما نقول مثلا عالم، لما يتمرس كتير في العلم نقول عليه ايه؟ علامة. التاء التأنيس دي التمكن في الشيء، او رحالة. معايا؟ رحالة مش معناه مؤنث، او علامة مش معناه ايه؟ مؤنث، معناه انه ايه؟ تمكن في العلم. فمثقلة شايلة حمل تقيل جدا. وان تدعو مثقلة الى حملها، عمال يشاور للناس على الايه؟ على الحمل بتاعه. يعني هو مش عايز منه، لما بينادي مش عايز منه اي حاجة، لا عايز حد يواسيه، وعايز بس حد يعمل معاه ايه؟ يشيل. وان تدعو مثقلة الى حملها، عايز اي حد يشيل عنه، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. تاني بقى، لا يحمل، المفروض لما بتشيل من واحد تقول تشيل منه ولا تشيل ايه؟ عنه. لما تيجي تشيل ايه؟ تحمل عنه. لو قال لا تحمل، لا يحمل عنه، عندي معنى انك خففت لما شلت. عندي بيسموه حرف التجاوز وازاله. لو كان قال لا يحمل عنه كان معنى الايه ان ما حدش هيشيل حاجه تخفف، لكن ممكن يشيل حاجه صغيره بس ما يحصلش ايه؟ بمعنى لو واحد شايل 1000 كيلو ذنوب على ظهره، وعشان يخف الحمل محتاج حد يشيل 200 كيلو ذنوب مثلا. فلو كان قال لا يحمل عنه كان هيبقى معنى الآية محدش هيشيل منه 200 ذنوب، بس ممكن حد يشيل ايه؟ ذنبين ثلاثة. كلمة لا يحمل منه يعني محدش هياخد منه ايه؟ ولا ذنب، سواء خفف او ما خففش. عشان كده قال لا يحمل منه ايه؟ شيء. نكرة، اعم كلمة في اللغة، مش هياخد منه ولا ربع ذنب. يعني يتخيل واحد او واحده واقفه في نص المشهد مبكي، يعني عايزك تعيش معايا طول الليل النهارده، واحد واقف في عرصات يوم القيامه في العرق وشايل الوف مؤلفه من الذنوب، او امراه وبتصرخ وبتنادي، كل اللي معدي جنبها عماله تصوت وتنادي عليه وتشاور، كتر الكلام مش عماله تشاور على الحمل، وطب شيلوا عني ولو شيء ولو ذنب. محدش. العجيب ان ممكن تنادي على ابنها وما يردش عليها، ولو كان ايه؟ ولو كان ذا قربى. لا يحمل منه شيء ولو كان ايه؟ ولو كان ذا قربى، يعني لو ابنها معدي مش هيشيل عنها سيئة واحدة، لو ابوه معدي مش هيشيل عنه ذنب واحد. الله اكبر، مشهد مرعب. ايه اللي يخلي انسان يعيش تابع لحد بقى بعد كده؟ والايات سوره فاطر وتابعه لسوره سبأ وبعدها تعالج مساله التبعيه، ونعيش في وسط تقاليد او المستكبرين. لا، انت هتحاسب لوحدك، محدش هينفعك، محدش هيشيل عنك ولو ذنب واحد ولو معصيه واحده، محدش هيشيل عنك. ومهما قعدت تصوت وتعيط وتنادي وتشاور وتروح لاقرب الناس وتتحايل ولو ذنب، يعني قعدت تقول للناس طب انا خلاص هوزعهم عليك وهدي، ما حدش يشيل مني 100 معصيه، كل واحد بس يشيل عني ذنب واحد. ابدا، ولو كان ذا قرب. فمشهد مؤلم. العجيب ان المشهد ده ما بيأثرش غير في اللي مصدق بالغيب، انما تنذر الذين ايه يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة. رغم انه مشهد مؤثر، لكن اللي مش مؤمن بالغيب مهما عدت تقوله، فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الايات كافية وكفيلة بإنابة اي احد، لكن الناس مش مصدقة بالغيب، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. زي ما يجينا بقى المرة الجاية وما انت بمسمع من في القبور، خلاص مش بايدك، هتعمل له ايه؟ مش تعرف تسمعه، ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور، ان انت الا نذير، وظيفتك الانذار فقط. فالشاهد انما تنذر بصيغة الحص، وظيفتك الانذار. مين اللي هيستفيد؟ مين اللي هيستفيد؟ انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. اللي مصدق ان في غيب وهيخاف من ربنا، هو ده اللي هيستفيد من الكلام ده. اللي مش في دماغه الغيب ومش في دماغه الاخره ولا بيصلي، ده مش هيستفيد، ده تقعد تكلمه للصبح. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، ودلاله انه خايف من ربنا انه يحافظ على الصلاه. اللي بيقول انه خايف من ربنا وما بيحافظش على الصلاه كذاب. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى. برضو ده من التربية النفسية للداعية، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، زي ما ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم. خلاص هتعمل ايه؟ زي ما ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وما عليك ألا يزكى. مش عليك ده، مش هتتحاسب عليه، ما تحملش نفسك فوق طاقتها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، زي ما جت في السورة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. كل حاجة بإيد ربنا في الآخر، هو اللي أعلم بالناس، هو اللي هيحاسبهم، وإلى الله المصير. كل الناس يعودون إلى الله عز وجل، الله عز وجل أعلم بأحوالهم، الله عز وجل هو اللي هيحاسبهم على أعمالهم، الله عز وجل حفيظ عليهم، الله عز وجل وكيل عليهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة.